وسئمت الأليم من ذكريات. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أين أنتم أما ترون بحارا من دمائي تسيل في طرقاتي؟ أين أنتم أما ترون بحارا من دمائي تسيل في طرقاتي؟ أين أنتم أما ترون صليبا يشعل النار في وجوه الدعاة؟ أين أنتم أما ترون صليبا يشعل النار في وجوه الدعاة؟ أنقذوني أنقذوني أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أسمعوني يا قوم صوت احتجاجي حققوني الأقل من أمنياتي. أسمعوني يا قوم صوت احتجاجي حققوني الأقل من أمنياتي. وادعوني أواجه الموت وحدي فحياتي أعز منها مماتي. وادعوني أواجه الموت وحدي فحياتي أعز منها مماتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الأليم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني أنقذوني. ماذا جرى يا عم؟ من يوم أن لجأت إلينا وأنت على حالتك هذه تجلس تحت الشجرة تتأمل أمواج البحر وتترنم بالآهات الحزينة، فماذا جرى يا أخي؟ ماذا جرى؟ آه تمزقني متاهات الدروب ويهدني ألم المذلة في الشعوب. في كل يوم تستباح عقيدتي ومآذني تشكو من القصف الرهيب. فلا أرى للعز أي صليلة تحيي العزيمة أو تهب لها الهبوب. بل إن قومي في الهوان تقلبوا ومن الهوان قد ارتدوا ثوبا قشيب. يا غربة لاحت بوجه قصيدتي فبدت دموعا تحمل الهم الكئيب. فغدوت أنشد بالتأوه قصتي وأموج كالبحر بأحزان الخطوب. أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما فاقوا. أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما فاقوا. ساريف تباد والعالم الملعون لهو وخسة ونفاق سارييف تباد والعالم الملعون لغو وخسة ونفاق آه يا مسلمون متم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق آه يا مسلمون متم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردات رياق قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردات رياق وأعدوا من الردات رياق أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاق أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاق سرايف تباد والعالم الملعون له وخسة ونفاق سرايف تباد والعالم الملعون له وخسة ونفاق تاركوها وحولها من نمور السرب طوق من خلفه أطواق تاركوها وحولها من نمور السرب طوق من خلفه أطواق وعلى المحصنات تبكي البواكي يا لعرض الإسلام كيف يراق وعلى المحصنات تبكي البواكي يا لعرض الإسلام كيف يراق يا لعرض الإسلام كيف يراق أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاق أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاق سرايف تباد والعالم الملعون له وخسة ونفاق سرايف تباد والعالم الملعون له وخسة ونفاق ليت شعري يا بحر هل أنت بحر أم سراب على الفلا رقراق ليت شعري يا بحر هل أنت بحر أم سراب على الفلا رقراق يا قطيعا من ألف مليون رأس صار نهبا يجري عليه السباق يا قطيعا من ألف مليون رأس صار نهبا يجري عليه السباق صار نهبا يجري عليه السباق أبحرت في الجماجم المشناق والسكارى من سكرهم ما أفاق أبحرت في الجماجم المشناق والسكارى من سكرهم ما أفاق سرايف تباد والعالم الملعون لغو وخسة ونفاق سرايف تباد والعالم الملعون لغو وخسة ونفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق داركم فوق والعرائس حور ودماء الشهيد نعم الصداق داركم فوق والعرائس حور ودماء الشهيد نعم الصداق ودماء الشهيد نعم الصداق أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت في الجماجم البشناق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا سعيف تباد والعالم الملعون لغو وخسة ونفاق سعيف تباد والعالم الملعون لغو وخسة ونفاق يا سرايف دماء الشهداء والثكالى وأنين الأبرياء يا سرايف دماء الشهداء والثكالى وأنين الأبرياء وبنيات صغار تركوا ليس من زاد ولا شربة ماء ليس من زاد ولا شربة ماء يا سرايف دماء الشهداء ليت روحي يا سرايف الفداء يا سرايف دماء الشهداء ليت روحي يا سرايف الفداء إن أكن أبكي فدمعي شاهد يا سرايف بحبي والإخاء يا سرايف دماء الشهداء والثكالى وأنين الأبرياء يا سرايف دماء الشهداء والثكالى وأنين الأبرياء وبنيات صغار تركوا ليس من زاد ولا شربة ماء ليس من زاد ولا شربة ماء يا سرايف صواريخ العدا من حديد وصواريخ دعاء يا سرايف صواريخ العدا من حديد وصواريخ دعاء يطلبون العون من ساداتهم وأنا أطلب من رب السماء اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن رحمتك هي أوسع لي أيها العالم في شرعتكم قتلة المسلم والكلب سواء أيها العالم في شرعتكم قتلة المسلم والكلب سواء أفبعد اليوم نرجو أن نرى بين دين الله والكفر إخاء أعوذ بنور وجهك العظيم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وبنيات صغار تركوا ليس من زاد ولا شربة ماء ليس من زاد ولا شربة ماء ليس من زاد ولا شربة ماء لا تسأل لما نخشى بأن نتكلم. قولوا سئمنا القول لا فلعل للدنيا فما. ولما الكلام ألا ترى الدنيا بأننا قد غرقنا في الدماء. قابلتهم فسألتهم من أين أنتم قادمون. قابلتهم فسألتهم من أين أنتم قادمون. لم ينطقوهم واجمون ودمعهم غطى الجفون. أجسادهم قد شوهت فهم هياكل متعبون. أجسادهم قد شوهت فهم هياكل متعبون. أجسادهم قد شوهت فهم هياكل متعبون. كررت سؤلي قاصدا كشف الحقيقة ما تكون. كلمتهم لاطفتهم أشعرتهم أني حنون. كلمتهم لاطفتهم أشعرتهم أني حنون. أشعرتهم أني حنون. أشعرتهم أني حنون. قالوا نجونا من ديار الحقد من ذا كالأتون. من حيث صار الصرب والكروات فينا يفترون. قالوا نجونا من ديار الحقد من ذا كالأتون. من حيث صار الصرب والكروات فينا يفترون. من حيث صار المجرمون يعربدون ويقتلون. قتلوا العفاف وكبلوا شعبا وألقوا في السجون. من حيث صار المجرمون يعربدون ويقتلون. قتلوا العفاف وكبلوا شعبا وألقوا في السجون. من حيث صار المسلمون يشردون ويفتنون. فكبارهم وصغارهم ولهم صراخ يدفنون. فكبارهم وصغارهم ولهم صراخ يدفنون. من حيث صار المسلمون بكل صوب يهربون. هم يهربون ويصرخون وللعدالة ينشدون. نادوا ونادوا والبرايا في سبات نائمون. بحت حناجرهم نداء للضمائر والعيون. غرقوا ببحر دمائهم ذبحوا وصاروا ينزفون. يستعطفون النبت والصخر ومن فيهم شجون. بكت الخلائق كلها وجعلها دمع هتون. إلا بني الإنسان حقا أصبحوا لا يرحمون. أو قل لسوء الحظ أن قد مات حتى الراحمون. ذنبا وحيدا قد جنوه وأن ينادوا مسلمون. لم ييأسوا لم يقنطوا بل أحسنوا كل الظنون. في آخر الرمق الذي باتوا ظنونا يملكون. لم ييأسوا لم يقنطوا بل أحسنوا كل الظنون.

وإلى العلا يتنافس الأخيار تتنافسون إلى العلا بجهادكم وإلى العلا يتنافس الأخيار ركبت خيول الله يا دنيا اشهادي وتهيائي للمجد يا أمصار نأبى وأهل الكفر قد جمعوا لنا عيشا يعشش فيما داه العار نأبى وأهل الكفر قد جمعوا لنا عيشا يعشش فيما داه العار إريتريا إريتريا إريتريا مهما طاغت بدروبكم أخطار لكم الحياة وللطغاة العار مهما طاغت بدروبكم أخطار لكم الحياة وللطغاة العار تتنافسون إلى العلا بجهادكم وإلى العلا يتنافس الأخيار تتنافسون إلى العلا بجهادكم وإلى العلا يتنافس الأخيار إنا نهاجر في الحياة بديننا إذا استوبح فكلنا أنصار ونسير في ركب الجهاد أعزة قصرت بنا أو طالت الأعمار ونسير في ركب الجهاد أعزة قصرت بنا أو طالت الأعمار إريتريا إريتريا إريتريا مهما طاغت بدروبكم أخطار لكم الحياة وللطغاة العار مهما طاغت بدروبكم أخطار لكم الحياة وللطغاة العار تتنافسون إلى العلا بجهادكم وإلى العلا يتنافس الأخيار تتنافسون إلى العلا بجهادكم وإلى العلا يتنافس الأخيار إريتريا إريتريا إريتريا في أي زمان نحن نعيش إن كان الظلم يعاقر آهات البؤساء والحق يردد أغنية جوفاء فالموت يعيش إن كان الطير الأخضر ينعق في جرداء والورد الأملس ينبت شوكا للأعداء فالموت يعيش إن كان الخنجر يجري بين الأحياء والصمت يجاهر بالذل بين الدهماء فالموت يعيش إن كان العرض يراق في كف الأعداء والنخوة تقبع خلف الخزي تنظر دون عناء فالموت يعيش إن كان الحر يلعق مراً يأكل جمراً لقولة لا والعبد يدلدل رجلاً من فوق سماء فالموت يعيش إن كان لصوص الليل أرباب الأنوار ورجال الصبح يمشون كغثاء السيل غثاء فالموت يعيش أنشودة الموت تشدو عبر أراضي أنشودة الموت تشدو عبر أراضي ويلفح الوجه الوجه بؤس من لظى العتيم ياتيها أيام في الغرباب لا طلل ياتيها أيام في الغرباب لا طلل أبكي إليه أسلي ضيق زفراتي ضيق زفراتي أنشودة الموت تشدو عبر آهاتي أنشودة الموت تشدو عبر آهاتي ويلفح الوجه بؤس من لظى العتيم يشد الصمت معتصرا جرح تشعب في مجرى نسماتي يعلو النوار يشد الصمت معتصرا جرح تشعب في مجرى نسماتي يطفو على الهدوب حزن يفجره دمع تحدر مذلولا بويلاتي يطفو على الهدوب حزن يفجره دمع تحدر مذلولا بويلاتي دمع تحدر مذلولا بويلاتي يا أيها الحادي ما للعير قد رقدا يا أيها الحادي ما عيري قد رقدا هل بات أمسي أسيرا للغمامات للغمامات أنشودة الموت تشدو عبر آهاتي أنشودة الموت تشدو عبر آهاتي ويلفح الوجه بؤس من لظى العتيم من لظى العتيم نجرع الموت ألوانا فننشده فأرى الحياة تجود بالجراحات نجرع الموت ألوانا فننشده دار الحياة تجود بالجراحات كم قطعة نزعت من أرض أمتنا وكم ذلة بصقت في وجه أمواتي كم قطعة نزعت من أرض أمتنا وكم ذلة بصقت في وجه أمواتي لا تقرأ التاريخ لا تقرأ التاريخ لا تقرأ التاريخ لا تقرأ التاريخ إن العار ينجسه ذاك الصلاح وأنتم بضع شهوات ذاك الصلاح وأنتم بضع شهواتي يا معشر الخدم يا أصحاب أميالي جاء اليهود فقوموا للصلوات يا معشر الخدم يا أصحاب أديالي جاء اليهود فقوموا للصلوات جاء اليهود فقوموا للصلوات لن يرجع المجد إلا الموت ننشده لن يرجع المجد إلا موت ننشده عبر الجهاد عبر الجهاد عبر الجهاد عبر الجهاد عبر الجهاد وفي الهيجاء آياتي عبر الجهاد وفي الهيجاء آياتي وماذا بعد المأساة؟ بعد أن علمنا أن المأساة تروي مأساة، وعلمنا أن جسد الأمة ينسف في مشارق الأرض ومغاربها، في البوسنة والهرزيت، في فلسطين، في إريتريا، في كل أرض يذكر فيها اسم الله. فهل يمكن أن نزيح ستار الذل والهوان وكابوس القتل والتشريد؟ نعم يمكن ذلك، ولكن ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي، ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي، أطلق الصوت عاليا وقويا وارفعينا فوق الذرى في الوجود، وارفعينا فوق الذرى في الوجود، ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي، ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي، أطلق الصوت عاليا وقويا وارفعينا فوق الذرى في الوجود، وارفعينا فوق الذرى في الوجود، يا طريق الرجال نحو المعالي، يا سبيلا إلى جنان الخلود، يا طريق الرجال نحو المعالي، يا سبيلا إلى جنان الخلود، يا طريق الرجال نحو المعالي، يا سبيلا إلى جنان الخلود، يا طريق الرجال نحو المعالي، يا سبيلا إلى جنان الخلود، خالد مات لم يمت فهو رمز، هو فينا في قلب كل حفيد، هو فينا في قلب كل حفيد، ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي، ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي، أطلق الصوت عاليا وقويا وارفعينا فوق الذرى في الوجود، وارفعينا فوق الذرى في الوجود، حين غاب الإسلام ضاع سناه وبنوه توزعوا في البعيد، حين غاب الإسلام ضاع سناه وبنوه توزعوا في البعيد، قيل غاب الإسلام ضاع سناه وبنوه توزعوا في البعيد، قيل إنا في ضفة الخير متنا وقعدنا يا ويح كل قعود، قيل إنا في ضفة الخير متنا وقعدنا يا ويح كل قعود، ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي، ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي، أطلق الصوت عاليا وقويا وارفعينا فوق الذرى في الوجود، وارفعينا فوق الذرى في الوجود، أيها الأهل غرب نهر الأمان، أيها الثابتون خلف الحدود، أيها المبصرون في ليل ذل، أيها الصانعون معنى الصمود، أيها الأهل غرب نهر الأمان، أيها الثابتون خلف الحدود، أيها المبصرون في ليل ذل، أيها الصانعون معنى الصمود، أنتم الأهل إن أردتم انتسابا، أنتم في القصيد بيت القصيد، ثورة النصر والكرامة سودي وصروح الفخار والمجد شيدي،

شئنا الحياة، شئنا الحياة في رحاب الله، في رحاب الله شئنا الحياة، شئنا الحياة في رحاب الله، في رحاب الله فطهر النفوس ولتخطب الفردوس بقطرة تسيل مسكا في سبيل الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعب تحرر ضحى وكبر كالأسد يزهر. الله أكبر شعب تحرر ضحى وكبر كالأسد يزهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مضى ركب المحبة مسرعين بحبات القلوب بمودعين. سكبنا في مسامعكم نشيدا يذوب فؤاد سامعه حنينا. مضى ركب المحبة مسرعين. إنا لنشعر بنبضات القلوب الطاهرة تخفق حبا للجهاد، وبزفرات النفوس المؤمنة تتوق للاستشهاد، بعدما سالت دماؤنا أنهارا وذرفت مآقينا بحارا وعبثت الآلام بالآمال. ها هي رياح النصر تثور تزجي بشائرها ومواكب المجد تزهو تشدو مفاخرها. وبعد، فإنا لا نملك إلا الشكر الجزيل لكل من ساهم في بناء هذا الشريط بنشيد أو شعر أو نثر، كما نشكر الأستاذ عبد الله كيكي على قيامه بهندسة الصوت، مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة. نبضاتنا صغناه سحرا حلالا يسعد القلب الحزين. ليحيي في النفوس هوى قديما فتنا عنه بالدنيا فتونا. فتنا عنه دنيا فتونا. وأمجادنا بالأمس لما عبرنا الأرض واجتزنا السنين. وقلنا للنجوم الزهر غيبي فقد طلعت نجوم المسلمين. هوى أمجادنا بالأمس لما عبرنا الأرض واجتزنا السنين. وقلنا للنجوم الزهر غيبي فقد طلعت نجوم المسلمين. فقد طلعت نجوم المسلمين. فقد طلعت نجوم المسلمين.